رجل منذ 30 سنة وجد إبلا وباعها بقيمة 300 ليرة سورية، والآن يسأل عليها كيف يؤديها وهو لا يعلم أهلها. هل هذا مع العلم أن قيمة الليرة السورية في ذلك الوقت كانت عالية جدا، أما الآن فالريال الواحد يساوي 10 ليرات؟ عليه أن يؤدي هذا الخبر ما دام لا يعلم أهلها، عليه أن يؤدي هذه القيمة على حسب قيمة ذلك الوقت وقتها يؤدي هذا الخبر بالنية عن أصحابها مع التوبة والاستغفار، لأنه تعالى منكرا عظيما هذه التوبة عن أهل هذه الإبل، يعني لا تنتقم دعها ما استطاعوا إلى أبد وما تكفيها حتى القهر، واجبا أن يحتص على أهلها إذا كان أبوي بها هذا رجل لها الحاصل أنه قد أتى جريمة فعليه التوبة إلى الله وعليه يسلم لما تهلاك الوقت سبعين ثلاث وقت المرأة إذا أصلي عليه غيره لم تفرق عليه مصالح المال. نصح الحلال من صلى الله عليه وسلم. من صلى الله عليه وسلم.